أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. في ليلة البارحة كنا مع خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهو يدعو قومه، وقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله واتقوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أمرهم بعبادة الله، والأمر بعبادة الله تعالى دعوة جميع الرسل، وليست دعوة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما الأنبياء والرسل أمرهم الله تعالى بأن يدعو الخلق إلى إفراد العبادة لله، يعني إلى تخصيص الله جل وعلا بالعبادة. وبمعنى آخر أن كل ما يسمى عبادة يجرد لله جل وعلا وحده، ولا يصرف لغير الله تبارك وتعالى. هذه دعوة الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا نوحي إليه، ماذا يوحى إليه؟ أنه لا إله إلا أنا. من هو؟ الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والذي خلق الخلائق جميعا لطاعته وعبادته. هذا الكون خلقه الله لنا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، سخر لكم أيها العباد، أيها الخلق، يا بني آدم، سخر الله تعالى لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم، ولكنكم أنتم إنما خلقكم وأوجدكم من العدم إلى الوجود لتعبدوه. فإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذين الأمرين كما سبق لنا الكلام على ذلك ليلة البارحة. الأمر الأول: اعبدوا الله. الأمر الثاني: اتقوه، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله جنة تقيكم من مقت الله وغضبه، لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل المعاصي عظيمها جليلها حقيرها يغفره الله إذا وافى العبد ربه جل وعلا بأي ذنب عمل من المعاصي يغفره الله، إن شاء الله غفره وأدخل عبده الجنة من غير مسابقة عذاب ولا حساب، وإما أن يطهره الله جل وعلا في النار ثم يخرجه الله تعالى من النار إلى الجنة. كل المعاصي تكفر إلا معصية واحدة فقط، الله جل وعلا أخبر بأنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واسمحوا لي أن أقول مع الأسف، والأسف كثير وشديد، نحن قد استعظمنا بعض المعاصي وهي عظيمة وكبيرة، ولكننا لم نستعظم أخذ حق الله وصرفه لغير الله. أخذ حق الله وصرفه لغير الله تبارك وتعالى أمر لا يغفره الله بنص القرآن الكريم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن هذا حق من حقه من حقوقه، هو أنه أمر العباد بأن يعبدوه وحده لا إله إلا هو. فإذا ما تجرأ العبد وأخذ حق الله وصرفه لغير الله، الله أعلن بأنه لا يغفر ذلك. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا وافوا الله تعالى يوم القيامة وعملوا أعمالا كأمثال الجبال، وقد أشركوا مع الله. ما معنى أشركوا مع الله؟ يعني أخذوا حق الله وصرفوه لغير الله، الله جل وعلا لا يبالي بتلك الأعمال العظيمة الجليلة الكبيرة التي عملوها، ويجعلها الله تعالى هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولما ذكر عبد الله بن الجدعان للنبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن الجدعان رجل من عظماء قريش، محسن، أعتق من العبيد ما أعتق، وأطعم الحجيج وأطعم المحتاج، وله قدر كبير من كبره أن المرأة لا يستطيع أن يتناول منه إلا إذا رقى وركب على بعير حتى يتناول من قدر عبد الله بن الجدعان عليه لعين الله. عمله هذا لم يجدي، لم ينفعه. لما؟ لأنه ما عبد الله وإنما عبد غير الله تبارك وتعالى. ما معنى عبد غير الله يا إخوان؟ علينا أن نتنبه، علينا أن نعلم هذه المسألة، والله مسألة هامة، والناس قد يتهاونوا بها. يسجد لغير الله، يقول لا هذا من باب التعظيم، أنا أعظم تعظيم الأولياء والصالحين والسادة والمقربين، نعظمهم ونجلهم ونودهم ونحبهم ونزورهم في مقابرهم وندعو الله تعالى لهم ونسأل الله جل وعلا أن يدخلنا جناته ونتقرب إلى الله بحبهم، لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن نأخذ حق الله ونصرفه لنا. السجود لغير الله أمر يفضي بالعبد إلى الشرك، الركوع لغير الله، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، الاستعانة بغير الله، منادات غير الله: يا فلان المدد، إن لم تعطني من يعطني؟ الله يعطيني ويعطيك، لا إله إلا هو. يا جماعة، التعظيم والمودة والمحبة والإجلال يجب أن تكون دون حق الله تبارك وتعالى. وهذا هو السبب في الخلاف بين الأنبياء وبين الرسل. ما الذي وقع بين نوح وبين قومه؟ الذي وقع بين نوح وبين قومه أن نوحا الذي أقام فيهم 1000 سنة إلا 50 عام يقول لهم: لا تعبدوا غير الله، أنتم تعبدون هذه الأصنام، وهم يقولون: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى: وقد أضلوا كثيرا. يعوق، نسر، ود، سواع، هذه صور لرجال صالحين الشيطان أغراهم بأن يعبدوها من دون الله، فعبدوها من دون الله، ولذا وقع الخلاف بين نوح أول الرسل صلى الله عليه وسلم وبين القوم. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لهم: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أرشدهم صلوات الله وسلامه عليه إلى أمر هام، قال لهم: انتبهوا واعلموا أن الذي تعبدون من دون الله أن عملكم هذا الذي تفعلونه وهو عبادة الأوثان التي خلقتموها بأيديكم، أنتم نحتتم هذه الأصنام التي هي صور وهياكل لبعض الخلق، لبعض الكواكب، للشمس، للقمر، لبعض الصالحين، تتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، وتزعمون بأن الله تعالى لا يعطيكم وأن الله تعالى لا يجيبكم إلا إذا جعلتم هذه الأشياء وسائل بينكم وبين الله. إنما تعبدون من دون الله، اعلموا واحذروا، وأنا أنصحكم نصيحة بأن هذا الفعل الذي تقومون به إنما هو عبادة أوثان، مع أنكم تخلقون هذه الأوثان وتصنعونها بأيديكم وهي إفك، هذه لا تستحق أن تعبد. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذه الأوثان، هذه الكواكب، الملائكة، الجن، الموتى، المقبورين، كل مخلوق خلقه الله تعالى إن عبد من دون الله تبارك وتعالى لا يملك للمعبود رزقا. من الذي يرزق؟ اعترفت قريش عندما وجه الله جل وعلا إليهم الأمر، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، معترفون يقولون الله. لكن هذه أصنام كنا نعبدها من دون الله تبارك وتعالى، ونحن ما نعبدهم مقرون بأنهم يعبدونها من دون الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه وسائط بيننا وبين الله، هذه الأشياء وإن كانت جامدة لا ذنوب لها، فنحن عندما نعبدها إنما نجعلها وسائط ووسائل حتى تخبر الله وتنبئ الله عنا. يا حماقة، وما أشدها من حماقة، جماد، صنم، حجر، تمر، يعمله المرء بنفسه وبعد ذلك يزعم بأن هذا ينبئ الله عنه تبارك وتعالى، ذهبت العقول. لذا يقول إن الكافر لا عقل له، هذا قول أمير المؤمنين عمر، عجبا للكافر، إن الكافر لا عقل له، وهذا أمر واقع حتى اليوم. تجد رجلا مخترع ذكي فطن أحدث آلة من الآلات بعد سنين نفعت المجتمع كبير، فيلسوف، لكن يزعم بأن عيسى إله وأن أمه كذلك وأن الأقانيم ثلاثة، الله تبارك وتعالى وعيسى ومريم، ثم يزعم بعد ذلك أن عيسى صلى الله عليه وسلم تجرأ اليهود وآتوا إليه وقبضوه وقتلوه، فاليهود هم الذين قتلوا إلههم الذي هو عيسى. الفلسفة ما هي؟ الفلسفة أن عيسى الإله أو أن عيسى ابن الله ضحى بنفسه لنا، استسلم وسلم نفسه وقتل وصلب، لما؟ لكي ينجينا نحن من اليهود. زعم باطل، قول فاسد، رأي كاسد، عيسى ابن الله ليس بصحيح، إنما عيسى خلق من خلق الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم ليس بإله وليس ابن الله، فالله جل وعلا أخبر بأن عيسى مثله كمثل آدم، خلقه الله من تراب ثم قال الله تعالى لآدم كن فكان آدم، خلق الله تعالى عيسى من أم لا من أب، وقال الله تعالى كن فكان عيسى صلى الله عليه وسلم، بعث الله جل وعلا الروح الأمين فأتى إلى مريم ونفخ في جيب درعها، هذا الدرع نفخ في جيب درعها كلمة كن فكان عيسى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا إلى أن جاءها المخاض كما ذكر الله تعالى لنا. فعيسى خلق من أم لا أب، وآدم خلق من تراب لا من أب ولا من أم، وحواء عليها السلام أمنا خلقت من أب ولا أم، ذلك تقدير العزيز العليم. فعيسى صلى الله عليه وسلم ليس إلها وليس ابن الله تبارك وتعالى، وإنما عيسى كما حدثنا القرآن في شأنه صلى الله عليه وسلم. فإذا أنتم تعبدون هذه الأوثان وتعبدون هذه الأصنام، ولو رجعتم إلى رشدكم وثبتم إلى عقولكم لعلمتم أن هذه الأشياء التي تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزقا، لا ترزقكم، وإنما الذي يرزقكم الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الأرض مهادا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، رزقنا ونحن في أرحام الأمهات، وساق إلينا رزقنا ونحن في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة. من داخل ظلمات ثلاث كان رزقنا يأتي إلينا ونحن في راحة تامة إلى يوم الولادة. فإذا ما كان يوم الولادة واضطرب الولد، الولد يضطرب بعد الشهر السادس، إذا قام 6 شهور في رحم الأم أو 4 شهور بعث الملك نفخ الروح، بقي الشهر الخامس، الشهر السادس يتحرك للخروج يحاول. فإذا ما كان قوي نشيط هتك الأستار وخرج بإذن الله، وغالبا ما يعيش هذا الذي يولد للشهر السابع، تحرك وجال وصال وحاول الخروج فلم يستطع أن يخرج فركن وجلس ضعيف مريض، إن ولد في الشهر الثامن غالبا لا يعيش. تحرك حاول الخروج سعى بذل أراد أن يخرج لم يستطع ركن، لكنه صحيح قوي يأكل رزقه في بطن الأم، وكلنا يعلم أنه لا يأكل بفمه، لأن من يأكل بفمه يخرج من دبره، بعد ذلك يملأ رحم الأم بطن الأم يموت وهو والأم، ولكن العليم الحكيم لا إله إلا هو جعل طعامه مما صورة السرة، يأكل ويشرب ويرتاح إلى أن يخرج، فإذا ما سعى للخروج خرج، عندما يخرج من أول وهلة يصيح. يقول بعض أهل العلم لطيفة: هذا الصياح بمعنى أين تذهبون بي، أنا أريد أن أبقى في هذا الموضع، أنا مرتاح لا أكل بفمي وليس بي أي سوء، أنا راض بهذا الموضع، لكن قدر الله جل وعلا أنه يخرج إلى هذه الدنيا ليبتلى وليختبر ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحن خرجنا إلى هذا العالم لهذا الأمر، لأن الله أمرنا ونهانا، فالله جل وعلا يبتلينا في هذه الدنيا ليرى أنعبد أنشكر أنركع أنسجد أنقوم بطاعتي لا إله إلا هو، بعد ذلك إليه المصير. فالذي رزقنا ونحن في أرحام الأمهات هو الذي يرزقنا بعد الخروج. الموضع موضع الرحم أعظم وأدق، لكن إذا خرج المرء إلى هذه الدنيا يجد من يعطف عليه من الأب من الأم من الجيران من الأقارب من الدولة، تسعى وتحرص على تنميته وما إلى ذلك، لكن داخل الرحم ما هل الأم ساقت إليه شيء أعطته ضرعها حتى يشرب لبن؟ لا والله، وإنما الله جل وعلا الكريم العظيم الحنان المنان من عليه وهو في رحم أمه. فإذا هذا الذي يرزق هو الذي يعبد، وما أنتم عليه من عبادة غير الله تعالى دليل على حمقكم وعلى عدم رشدكم، فإنه لا يعبد إلا الذي يرزق. لذا قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ونصيحتي لكم يا قوم: فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا عند الله الرزق، سألوا الله جل وعلا أن يرزقكم، لأن الله تعالى هو الجواد المنان، يده سحاء الليل والنهار، يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار، وأعلنها صريحة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، أولكم آخركم يعني منذ آدم أو قبل آدم، قبل أن يخلق الله تعالى آدم خلق الله جل وعلا بني الجان، وأسكن الله تعالى بني الجان هذه الأرض، وعمر بني الجان يعني الجن عمروا هذه الأرض قبلنا، وعاثوا في الأرض فسادا، فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يزيلهم عن هذا الكوكب الأرضي، واقتضت حكمة الله جل وعلا أن يخلق أبانا آدم، وقال الله تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني اعتبار بالجن الذين كانوا قبل آدم من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق آدم وأهبط آدم إلى الأرض، فالله جل وعلا الذي خلق الجن والإنس وخلق الخلق ينادي ويقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته. تصوير بليغ بديع عجيب، أسلوب تحدي. لو سألني كل واحد منكم مسألته، والمسائل طويلة عريضة، لو قال لي سلطان وقال لك ملك من ملوك الدنيا، هذه صحيفة واحدة املاها من المطالب، بدل ان اكتب سطر وادع سطر، لا اكتب سطر في السطر واحد سطرين وثلاثة، كل سطر اجعل فيه ثلاثة اسطر، لانني اريد اشياء واشياء لا تنقضي. فالله يقول: ثم سألني كل واحد منكم مسألته، يسأل ما يشاء وما يريد، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط، المخيط الذي نخيط به إذا وضع في البحر في المحيط الأطلسي، ما الذي يحمل هذه الإبرة الطويلة التي تسمى المخيط؟ أو الطير إذا جاء إلى نهر إلى بحر وضع منقاره في البحر وشرب، ما الذي ينقص من المحيط؟ فالله جل وعلا الكريم الجواد المفضال الذي بيده الأمر، لا إله إلا هو، هو الذي يرزق وهو الذي يستحق أن يعبد، لا إله إلا هو وغيره لا يعبد. هذه نصيحة خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، كرر، واشكروا له، لأن العبادة هي شكر نعمة الله تبارك وتعالى، لأن من لم يعبد الله تعالى، يعني من لم يقم بالعبادة التي أوجبها الله تعالى عليه ولم يخص الله بالعبادة، أيضا لابد أن تكون العبادة خاصة بالله تعالى. وكما يقول بعض أهل العلم: العبادة تعريفها تجريد الإخلاص لله، تجريد الإخلاص لله، أن الإخلاص في العبادة كل ما يسمى عبادة تجرده لله، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أصل العبادة تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن عبد الله تعالى شكره، ومن لم يعبد الله تعالى لم يشكره، لأن الله تعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بعد ذلك هددهم بلطف ووجه الأنظار إلى قضية هامة، إبراهيم صلى الله عليه وسلم، اعبدوه اشكروا له اتقوه، اعبدوا الله اتقوه، لا تعبدوا من لا يملك لكم رزق، ابتغوا عند الله الرزق. بعد ذلك اعلموا النتيجة أن المآل إليه والمرجع إليه، امضي ما تمضي في هذه الحياة الدنيا ولتكن 100 قرن 100 قرن فإن المصير إلى الله وإن العودة إلى الله، عش ما عشت فإنك ميت، والأيلولة والمصير إلى الرب تبارك وتعالى، ولا بد من لقاء الله جل وعلا. فمن قام بطاعته أدخله الجنة، ومن عصاه وأشرك به أدخله نيرانه. فإذا اعلموا هذا تهديد ووعيد شديد، إن لم تتقوه وإن لم تعبدوه وإن أشركتم به شيئا فاعلموا أنكم تعودون إلى الله، وعند الله تعالى تجتمع الخصوم، والله جل وعلا يجمع الخلائق ليحاسبهم ويجازيهم على ما عملوا في هذه الحياة الدنيا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أنت تقول لظالم: يا ظالم اتق الله، فإن لم تتق الله تعالى في ظلمك للخلق فإن المصير إلى الله. بمعنى اعلم أنك ميت وأننا ميتون، وأننا سيؤول أمرنا إلى الله تعالى، وإذا ما آل أمرنا إلى الله جل وعلا حاسبنا الله جل وعلا وجازانا على ما عملنا في هذه الحياة الدنيا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وصور لنا تصوير بليغ فيما يقع يوم الجمع الأكبر. يوم الجمع الأكبر يوم يجمع الله الخلائق ويخرجهم من أجدادهم، وينزل الله ملائكة السماوات ويحيطون بالخلق، ويأمر الله تعالى بفصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. عند ذلك تقع أشياء، من هذه الأشياء تتطاير الصحف، تتطاير الصحف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل ما جرى مني منذ أن بلغت إلى أن ورى في قبري مكتوب. كمبيوتر يكتب، ملائكة تكتب، ملائكة تكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يعمل من عمل إلا وقد صور. ويعرض في ذلك اليوم، وقد حدثنا سيد الخلق بذلك وقال صلوات الله وسلامه عليه: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، هذه غدرة فلان ابن فلان، خبب جارته، أغراها، أفسدها على زوجها، وهو يظن بأن الناس لا تعلم، لكن الله يعلم. فإذا ما كان يوم القيامة وجمع الله تعالى الأولين والآخرين، وإذا بالمشهد، المشهد، الحالة، ينصب لكل غادر لواء، هذه غدرة فلان ابن فلان، يراها أول الخلق وآخر الخلق. ونحن في هذه الأزمان نستدل بما قرب الله تعالى لنا من الآلات، تلفاز، المصور، الأمور مصورة، إن دخل الحانوت، إن دخل البنك، إن أتى وفتح، إن أتى واختلس وسرق وفعل، هناك ما يصور، فإذا ما أنكر يعرض عليه هذا الذي فعلت، فتتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب في ذلك اليوم يقرأ ويكتب، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ينكر، يا ربي ما فعلت، وأنا لا أقبل إلا شاهدا من نفسي، الملائكة كتبوا وقد ظلموني فيما كتبوا، وأنا لا أعترف يا ربي بذلك. لا تعترف بذلك، الرجل تشهد، اليد تشهد، الفرج يشهد، أنا فعلت وفعلت. هذا يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يؤخذ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، تناطحت شاتان في الدنيا، يوم القيامة يؤخذ للجلحاء التي لا قرن لها من الشاة الجلحاء القرناء التي لها شاة. ولذا الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: اعلموا بأنكم إليه ترجعون، المصير إليه، يحاسبكم ويجازيكم، ولا يخفى عليه شيء من أحوالكم. فإذا ما حصل يوم القيامة جرى ما جرى، ثم ليعلم أن المشرك الذي ظلم الرب، المتظالمون من الدنيا إذا ما جرى الحساب، الظالم يؤخذ من عمله، يؤخذ من أجوره، ويعطى للمظلوم، لأن يوم القيامة لا دين دينار ولا درهم ولا وجيه ولا سيد ولا عظيم ولا عشير ولا قريب، لا، محاسبة، ظالم ومظلوم، المظلوم يأخذ حقه من الظالم من عمله، لا يوجد للظالم عمل صالح، يؤخذ من عمل المظلوم السيء ويوضع على الظالم. صورة أخرى، مرور على الصراط، على الجسر، على الكوبري، الكوبري مقام من عرصات يوم القيامة على النار، أتي بالنار لها 70,000 زمام، يقودها ملائكة، ينصب الصراط، الجسر الكبري الممر الذي يمر الناس فيه على النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن المارين الجميع يمرون على الصراط، وأن النبي واقف بجنبتي الصراط يقول: رب سلم سلم، رب سلم سلم. فمن الناس من تأخذه الكلاليب وتلقيه في النار على حسب ما كان يعمل في هذه الحياة الدنيا، ومن الناس من يزحف زحفا وينجو، ومن الناس من يمر كالبرق، ومن يمر كأجاود الخيل، ومن يمر كالريح المرسلة. يا رب تفضل علينا بفضلك يا جواد يا كريم، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من التصوير الذي يقع في ذلك اليوم الشرب من الحوض، للنبي حوض، من شرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فالأيلولة إلى الله والرجوع إلى الله. وفي ذلك اليوم يقول الله تعالى: لا تنفع خلة ولا تنفع شفاعة، ما أحد يستطيع أن يشفع، ولا صديق يستطيع أن يشفع عند الله تعالى، لأن الشفاعة يوم القيامة عند الله متوقفة على إذن الله ورضا الله، على إذن الله ورضا الله، لأن الله تعالى قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أروني من الذي يقوى يتجرى يا ربي أدخل فلان الجنة وأدخل فلان النار، لا لا تدخل النار، لا يقوى أحد أن يفعل هذا. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم له شفاعات، ومن أعظمها الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى أعطاه الله جل وعلا إياها، ومع ذلك إذا ما كان يوم القيامة وذهب الخلائق كلهم إلى رسول الله بعدما أيسوا من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى أتوا إلى سيد الخلق يطلبون منه أن يذهب إلى الرب ليشفع، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرب جل وعلا ليشفع. يشفع في أي شيء؟ يشفع في هذا اليوم في أمر واحد، الأمر الواحد يا رب افصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فإذا ماتت الخلائق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا ماذا يحصل، الذي يحصل يذهب إلى ربي فيخر له ساجدا. النبي يخر لله ساجد، النبي خلق من خلق الله وليس هو الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأخر له ساجدا، فيدعني الله تعالى مدة من الزمن، ويلهمني الله تعالى بمحامد لا أستحضرها الآن، أبقى مدة طويلة وأنا ساجد أثني على الله، أحمد الله، أثني على الله بأشياء أنا الآن لا أستحضرها وأنا الآن لا أعلمها، لكنني يوم القيامة الله تعالى يلهمني بهذه المحامد. فإذا رضي الله، لأن الله تعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله تعالى قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإذا رضي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع بعد إذن الله تبارك وتعالى. إذا أذن قال الله تعالى له أذن. من ضمن ما يقع للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أنه إذا دخل الجنة تذكر أن أقواما من أمته في النار، فيذهب إلى الرب أيضا ويستأذن ربه ويخر له ساجدا ويسأل الله تعالى أن يخرج أقواما من أمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا ويقول أخرج هؤلاء من أمتك. القضية ما هي قضية الدنيا، الدنيا العظيم الرئيس الكبير كبير ورئيس، ولكن هناك ما يدعو لغض النظر، يغض نظره عن البعض، عن ولده إن ساله، عن زوجه، عن وزيره، عن قريبه، عن حميمه، عن خادمه، عن حاجبه، عن صاحب مطعمه. إذا أراد الطباخ يشفع يعطيه الشفاعة، يخشى منه لا يعمل له شيء، ولكن الله تعالى يخشى من من؟ ولذا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا إله إلا هو. فالعودة إلى الله والرجوع إلى الله لا إله إلا هو. ولذا على العبد أن يتقي الله جل وعلا وأن يعمل العمل الصالح الذي ينفعه في أخراه، والله هو الموفق للصواب. ثم قال الله تعالى وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. اختلف المفسرون في من قال هذه المقالة وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، هل هذه المقالة قالها إبراهيم الخليل أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب قومه، لأن السياق في أول السورة كان دعوة رسول الله وإنذار قومه ودعوتهم إلى عبادة الله وحده، فهل هذا القول ثم جاء بعد ذلك أمر نوح ثم أمر إبراهيم، فهل هذا الكلام كلام إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أم أن هذا القول لغيره؟ ذهب العلامة ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، وللعلامة ابن كثير كتاب ينبغي أن يكون هذا الكتاب في كل بيت، كل مثقف كل قارئ ينبغي، لا أقول يجب ولكن أقول ينبغي، ونحن بحمد الله تعالى في هذه الأزمان قل من لا يقرأ منا وقل من لا يفهم منا. نعم قبل 50 عام وقبل 60 عام تجد الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وكان يؤتى بالكتاب في طيبة طيبة ويلتمس من الذي يقرأ الكتاب، لعله يبقى أسبوع 10 أيام 20 يوم لا يوجد من يقرأه. اليوم بحمد الله تعالى الرسالة تقرأها المرأة العجوز، مدارس للأمهات ليست بشيء، بل الجامعية اليوم ليست بشيء، من يحمل شهادة جامعية لا يعتبر عنده شيء بحمد الله تعالى، ما حتى الدكتوراه صار فيها المئين والألوف بفضل الله تعالى. فإذا المقتضي موجود، يعني الحاجة، وما دامت الحاجة موجودة ينبغي لي ولك، وأنا مقصر وغيري مقصر كثير، أن يكون لي مجلس في داري ساعة واحدة نصف ساعة أنا وآلي وأولادي، نجتمع وبيدي كتاب ابن كثير، أي كتاب؟ نداءات الإيمان للشيخ أبي بكر جابر رياض الصالحين، أي كتاب؟ لمدة ربع ساعة فقط. الأولاد والآل والأب يقرؤون قراءة فقط، فأنصح بكتاب ابن كثير المفسر، برياض الصالحين، بكتاب نداءات الإسلام للشيخ أبي بكر جابر، منهاج المسلم. المهم أن تدرب نفسك وآلك وولدك على هذه الجلسة اللطيفة الظريفة لكي نؤمن بالله ولكي نعلمهم يسمعون. فالعلامة كتاب العلامة ابن كثير امتاز بأنه تفسير لكتاب الله بكلام رسول الله، هذه ميزة عظيمة. الله قال كذا وتفسير ذلك من قول النبي كذا وقول النبي كذا، وهذا الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا صحيح وهذا ضعيف، وقد ذهب ابن جرير إلى كذا وذهب فلان إلى كذا والراجح كذا وكذا. كتاب سهل لطيف جميل ظريف. ابن كثير رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أن هذا القول لا يزال من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال لقومه إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، إدريس، نوح، هود، صالح، أقوامهم كذبوهم لم يؤمنوا بهم، يا صالح قد كنت ما فينا مرجوا قبل هذا، كنا نظن أنك عاقل ولك مكان عندنا، ولكنك الآن سقطت من أعيننا. ما الذي أسقطه من أعينهم؟ اعبدوا الله ولا تعبدوا سواه. لما أذهب إلى نبي الله صالح وأدعو أقرب نبي لنا وأوجب نبي يجب علينا أن نتبعه ألا وهو رسول الله؟ أما كان يسمى الأمين؟ أما كانوا يدعون عنده الودائع؟ أمرتضوه يوم أن بنوا الكعبة وبلغوا إلى موضع الحجر وحمل بعضهم السلاح على بعض، أي قبيلة تتولى وضع الحجر الأسود؟ وأخيرا ألهمهم الله تعالى إلى أن يقولوا قوله، أول داخل من باب بني شيبة هو الذي يضع الحجر الأسود. وشاء الله تعالى أن يكون أول داخل محمد ابن عبد الله قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل. في ذلك الوقت كان عمره 35 عام، ما أرسل بعد، ما بعث الله نبيا إلا إذا بلغ 40 العام. النبي له من العمر 35 عام بنت قريش الكعبة، جاء سيل عظيم تخلل جدر الكعبة، صدع الكعبة، رأوا أنهم يبنون الكعبة فبنوا الكعبة، ولكنهم قالوا لا نبنيها إلا بمال حلال، مال خمرة، مال ربا، مال بغى لا يدخل. فبنوا الكعبة على الغرار الذي ترون، وتركوا الحجر، الحجر كان لازقا بالكعبة. إبراهيم عندما بنى الكعبة ما ترك الحجر الشمالي هذا، ولكن قريشا هم الذين فعلوا هذا لأن أموالهم الحلال قصرت فتركوا هذا حتى نجد مال حلال، فإذا وجدنا مالا حلالا بعد ذلك أكملنا البناء. فجاء الله بالإسلام ولم يتموا البناء. والمهم أنهم لما جاءوا ليضعوا الحجر الأسود حصل ما حصل، وشاء الله تعالى أن يدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حالا قالوا رضينا بالأمين، رضينا بالأمين، فوضع الحجر الأسود بطريقة أرضت الجميع، أخذ رداءه وبسطه في الأرض، وأخذ الحجر الأسود ووضعه في وسط ردائه، وأمر رئيس كل قبيلة أن تأخذ بطرف من الرداء، فرفعوا الرداء جميعا. ولما بلغوا إلى موضع الحجر أخذ الحجر بيديه الشريفتين ووضعه في محله صلى الله عليه وسلم. قالوا رضينا بالأمين. بلغ 40 من العمر، بعثه الله بإقرأ، نباه الله بإقرأ، أرسله الله تعالى بالمدثر، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، خلاص رسول تبلغ. بلغ، صعد على جبل الصفا، نادى قومه، نادى ابنته فاطمة، عمته صفية، عمه العباس، أتوا جميعا إليه. قال لهم وهو على الجبل: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ يعني جيش جاء يريد أن يغير عليكم، أنا لو قلت لكم هذا الخبر أتصدقونني أم لا؟ الجواب: ما جربنا عليك كذبا، أنت صادق. قال: إذن ما دمت أنا صادق، إذن اعلموا إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد أو أليم، قولوا لا إله إلا الله. من يومها صار العداء، وأول من عاداه عمه أبو لهب، وقال له: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ يعني ندع نحن أصنامنا هذه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ 360 صنم على الكعبة ولم تزل هذه الأصنام وهي معلقة على الكعبة 13 عام. النبي بمكة، هاجر إلى المدينة، أقام 8 أعوام، أمره الله بأن يفتح مكة في 8 فتح مكة في 8، يعني 21 سنة من بعد البعثة والأصنام في الكعبة. ولما فتح الله عليه مكة صعد النبي في اليوم الأول ودخل داخل الكعبة وأمر بدلو من ماء زمزم ومع صورة إبراهيم وإسماعيل، وأمر بأن تكسر الأزلام، وأخذ ميل من حديد وصار يشير على الأصنام: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فتنهار في الأرض. 360 أزالها الله. العداء مستمر، ما طلب منهم مالا ولا جاها ولا ملكا، وإنما قال لهم: لا تعبدوا إلا الله، ووالله الذي رفع السماء بغير عمد إلى يومنا هذا، إن رأيت من يسلم على ميت يقف على قبره، وعندما وقف على القبر يبكي حتى يبلل القبر بالدموع. الموقف الذي يقف عندما يسلم على ميت والله لا يقف وهو بين يدي الله، والطلب الذي يطلبه من الله يطلبه من المقبور. فإذا قلت له لا يا أخي، زيارة القبور مشروعة وجائزة، النبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نحن نزور المقابر وندعو الله تعالى لهم ونفعل كما أمرنا رسول الله أن نفعل، كان إذا أتى إلى المقابر السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. لا، مو غفر الله لنا ولكم، أنا ما عندي ولد أبغى ولد، أنا زوجتي عاصية يا صاحب القبر طوعها. وكم رأينا من الكتب ومن الرسائل التي تلقى في الحجرة، منها امرأة تسأل النبي إن بنتها ما تزوجت تطلب لها النبي زوج يزوجها صلى الله عليه وسلم، أمور يعني بلغت إلى حد. إن قلت هذا الكلام، هذا الذي ما يحب الأولياء، هذا الذي لا يحب الصالحين، هذا الذي لا يعترف بمقامهم وما إلى ذلك. يا أخي لهم ما يشاءون عند ربهم، الحمد لله لهم ما يشاءون عند ربهم، أكرمهم الله وأعطاهم الله، ولكن هذا الأمر لا يؤدي إلى أن يؤخذ حق الله ويصرف لهم. حق الله لله، وحق النبي للنبي، وحق المسلم على المسلم حق للبعض يعترف به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالخليل يقول لقوم: إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. القضية ليست قضية وليدة اليوم، هذا سنن، والأمر ليس ببدع، هذا الأمر قديم. ما بعث الله رسولا إلا ووجد من يناويه، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى أرى نبينا صلى الله عليه وسلم الأنبياء، رأى النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، من 3 إلى 9. نبي ليس معه إلا واحد، ما آمن به إلا واحد، وآخر ما آمن به إلا 2، وآخر 3 و4 و5. وقد حد قال الله تعالى في كتابه: وما آمن معه إلا قليل. هذا نوح صلى الله عليه وسلم. ثم رفع للنبي سواد عظيم فظن أنهم أمته، فقيل له: هذا موسى وقومه. بعد ذلك رفع له سواد عظيم أعظم وأعظم، فقيل له: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصحابة لما سمعوا هذا الكلام، وقد دخل النبي بيته، جلسوا يتحدثون: من هؤلاء 70,000 الذين يدخلهم الله تعالى الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعل الذين لم يشركوا بالله شيء، لعل كذا لعل كذا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وسألوه، فقال: هم الذين لا يسترقون، يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقاهم، يقرأ عليهم، ولكن لو قرأ عليهم غيرهم لا مانع، ولو قرأوا هم على غيرهم لا مانع. راسي مريض، قلبي مريض، اقرأ علي، هذا ينافي التوكل، لأن التوكل صدق اعتماد القلب على الله، فهؤلاء لا يسترقون ولا يتطيرون، يريد السفر فيتتبع الدور، فإذا سمع يا رابح سافر، يا خاسر لا يسافر، إذا ناق الغراب لا يسافر، إذا سمع أي كلمة محبوبة مضى، لا يتطيرون ولا يكتوون، يعني لا يتعاطون الكي. وتعاطي الكي جائز، ولكن من تعاطى الكي نقص من توكله ما نقص، هكذا قال رسول الله. أما أن الكي جائز فجائز، فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، ولكن هؤلاء السبعون الذين سبعون الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لهم مواصفات، إن لم تنطبق فيهم هذه المواصفات ليسوا من هؤلاء، لا يتطيرون لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل وقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، يغتنمون الفرصة، ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له انت منهم. قام اخر يا رسول الله ادعو الله ان اجعلني منهم، سيكون تسلسل. قال له سبقك بها عكاشة، الاول هو عكاشة بن محصن انتهى، واما اذا قيل انت كذلك والثالث والرابع والخامس والسادس فاغلق النبي الباب صلوات الله وسلامه عليه. والمهم ان ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم قال لقومه هذا القول، الله يسلي نبينا بهذه الامور. فابراهيم صلى الله عليه وسلم قال ان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم، الامر ليس بغريب، وما على الرسول الا البلاغ المبين، ليس مما امر الله جل وعلا به الانبياء والمرسلين ان يقذف النور في قلوب العباد، الهداية بيد الله، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، القاء النور في القلوب، اعطاء المدد من صاحبه الرب. ولكن الانبياء والرسل واتباعهم باحسان يهدون الطريق، يدلوننا على الطريق، وانك لتهدي الى صراط مستقيم، وانك لتهدي الى صراط مستقيم، تدل على الطريق المستقيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خط خطا مستقيما قال طرفوا عندنا وطرفوا الآخر في الجنة، وخط عن يساره ويمينه خطوط وقال وإياكم والسبل، هذه السبل، فإن على رأس كل سبيل منها شيطانا يدعو ألا هلم ألا هلم، هذا صراط الله المستقيم. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم شانهم البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم بلغوا ودعوا ومحضوا النصر وجاهدوا في الله حق جهاده، ولو أن الهداية بيد أحد منهم لما بقي على وجه الأرض كافر. أما علمت أن نوحا صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به ولده ولا زوجه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، هذه ليست خيانة في العرض وإنما خيانة في أمر الشرك وما إلى ذلك. إبراهيم يا أبت لم تعبد ما لا يبصر وما لا يغني عنك شيئا، وبقية الكلام في الدرس المقبل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد